الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في كتاب الصلاة، وقد وصلنا فيه إلى باب مفسدات الصلاة بعد أن أتم الشيخ الكلام على السنن الفرائض والسنن والمكروهات، شرع في بيان ما يفسد الصلاة يعني المبطلات، فقال: باب مفسدات الصلاة. قال المصنف: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وبسجود السهو للفضيلة، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، وبالأكل وبالشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره، وبالنفخ عمدا وبالحدث وذكر الفائتة وبالقيء إن تعمده. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة. قال: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وذلك للإجماع كما حكاه ابن المنذر لحديث جابر مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القهقهة، كما رواه الطبراني في الصغير مرفوعا وموقوفا ورجاله موثقون. والكشر هو بدو الأسنان من غير صوت، يعني التبسم. وحديث الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة، فأقبل رجل وفي عينيه شيء قبيح يعني كالعمش أو غير ذلك، فطفق القوم يرمقونه وهو مقبل نحوهم، حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها، فضحك بعض القوم منه حين سقط. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحك منكم فليعد الصلاة. رواه سحنون في المدونة. إذن تفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا. وقد سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، كما رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البيهقي في سننه. وسواء كان الضحك منفردا، يعني أن المصلي إذا كان فزا أو كان إماما أو كان مأموما، ويقطع الفز صلاته ويستأنفها، ويستخلف الإمام لا في العمد ولكن في الغلبة والنسيان، كما قاله في التوضيح عن ابن القاسم وأبو الحسن على الرسالة، لما فيه طبعا من قلة الوقار وفيه ضرب من اللاعب. وعلى المشهور في النسيان والغلبة يستخلف الإمام ويرجع مأموما ويعيد وجوبا في الوقت وبعده، ولكن الراجح القطع للإمام ويستأنف الصلاة كما قال سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه، لأن صلاته باطلة. يعني يقطع الإمام ويستأنف الصلاة غيره ولا يستخلف، لأنها إذا بطلت على الإمام بطلت على المأموم. وقال أشبه وأصبغ وسحنون بن المواز إنه لا يضر، لكن الراجح ما اقتصر عليه الشيخ الدردير رضي الله عنه أن الضحك مبطل للصلاة، الضحك عمدا مبطل للصلاة. أما الضحك سهوا قياسا على الكلام وهو الذي يعيد الكتاب والسنة، يعني إذا ضحك سهوا سجد بعد السلام كالكلام. قال: فإن عجز الإمام عن الإمامة تأخر مؤتما واغتفر له تغيير النية للضرورة وصلاته صحيحة. هذا في النسيان والغلبة. ويتمادى المأموم إن لم يقدر على ترك الضحك لحرمة الإمام. هذه طبعا مسألة استطرادية ذكرها لمناسبة الاستخلاف، اللي هي عجز الإمام عن الإمامة يتأخر مأموما ويغتفر له تغيير النية للضرورة صلاته صحيحة، لأن عجز الإمام عن الإمامة بمعنى أنه لم يستطع مثلا الركوع أو لم يستطع الرفع فيستخلف مكانه ويغير النية، لكن هي ليست داخلة معنا في مسألة الضحك عمدا أو سهوا. لكن الضحك سهوا كما ذكرنا يقاس على الكلام سهوا، فأنه يسجد بعد السلام، لأن الله تعالى قال: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما رواه ابن ماجه في سنن عن ابن عباس بإسناد صحيح. يبقى إذن لو ضحك الإمام نسيانا أو غلبه الضحك يتمادى المأموم، يستخلف طبعا الإمام ويرجع مأموما ويعيد طبعا وجوبا في الوقت أو يعيد بعده، ويتمادى المأموم إن لم يقدر على ترك الضحك لحرمة الإمام. وفي إعادة قولان: المعتمد منهما الإعادة وجوبا، يعني المأموم يعيد وجوبا ولكنه محبوس أو مسجود للإمام من مساجين الإمام. يعني نقله في الأصل عن الأقفاس، وهذه المسألة إحدى المسائل التي يصير فيها المأموم من مساجين الإمام، يعني إذا غلبه الضحك أو سهى وضحك فإنه يتمادى مع الإمام ثم يعيد الصلاة. المسألة الثانية التي يكون المأموم فيها من مساجين الإمام إذا كبر للركوع ولم ينوي به العقد، يعني المسبوق جاء ووجد الإمام ركعا فكبر ولم ينوي تكبيرة الإحرام، كبر للركوع ولم ينوي به العقد، لم ينوي به تكبيرة الإحرام، فيتمادى على صلاة باطلة ثم يعيد الصلاة مرة أخرى. وإذا ذكر الفائتة، إذا ذكر فائتة إنه يتمادى مع الإمام على صلاة صحيحة ولا يقطع، ويستحب له الإعادة في الوقت. يعني إذا ذكر الصبح مثلا في صلاة الظهر، فهنا تبع صلاة الظهر صحيحة ويتمادى مع الإمام، لكن يستحب له الإعادة للترتيب بين الصبح والظهر. لكن مشتركتي الوقت، أما مشتركة الوقت فيتمادى على صلاة باطلة ويعيد وجوبا، كمن تذكر الظهر في صلاة العصر فإنه يتمادى مع الإمام على صلاة باطلة ثم يصلي الظهر ويعيد العصر وجوبا أبدا عند المالكية. وكذلك إذا تذكر المغرب في صلاة العشاء يتمادى مع الإمام وهو مسجون على صلاة باطلة ويعيدها وجوبا. الرابعة إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح كما ذكره التتائي في الكبير فإنه يتمادى على صلاة صحيحة ولا يعيد. يتمادى على صلاة صحيحة يعني أن الصبح صحيحة إذا تذكر الوتر فيها ولا يعيد. أما فإن كان فذا ندب له القطع حتى ولو أسفر الوقت، يعني ظهر بياض النهار فهو يصلي وتذكر الوتر، إذا كان فذا يقطع يستحب له أن يقطع ثم يصلي الوتر ويصلي الشفعة والوتر ويصلي الصبح قبل طلوع الشمس. أما إذا ضاق الوقت ولم يكفي إلا لأداء صلاة الصبح فإنه يصلي الصبح فقط ويترك الوتر. ثم عطف على الضحك عمدا قوله وبسجود السهو للفضيلة، وبسجود أي تفسد الصلاة بسجود السهو للفضيلة، لأن السهو زيادة في الصلاة ولا يجوز إلا بتوقيف، ولم يرد فعله منه صلى الله عليه وسلم أنه ترك مثل ذلك وسجد له. ولحديث ابن عمر موقوفا لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، كما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ونوزع فيه، ولكن له شواهد تعضده. فإذا ترك المستحبة مثلا كالقنوت مثلا تركه وسجد له تبطل صلاته إذا سجد قبل السلام، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة من قيام أو ركوع أو عمل كثير. يعني من تعمد زيادة ركعة صلى الظهر خمسا أو الصبح ثلاثا أو المغرب أربعا أو العشاء خمسا صلاته باطلة قولا واحدا عند جميع العلماء. أو زاد قيامين يعني قام مرتين، يعني بعد الركوع قرأ الفاتحة والسورة أو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات أو عمل عملا كثيرا لأنه متلاعب بالصلاة، وهذا بإجماع، هذا بإجماع. والعمل الكثير ضابطه عند المالكية أن من رآه قال إنه ليس في صلاة. وتبطل بالأكل وتبطل بالشرب أي عمدا، للإجماع على ذلك كما ورد عن ابن المنذر. وأما إن فعل أحدهما سهوا فإنه يسجد للسهو وتجزئه الصلاة، يعني أكل مثلا لقمة سهوا أو لقمتين سهوا أو شرب سهوا فإنه يسجد بعد السلام. وتبطل بالكلام عمدا قل أو كثر، حتى ولو كان الكلام واجبا لإنقاذ أعمى أو إنقاذ طفل فإنها تبطل. فعند الشيخين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. وحديث أبي هريرة في طبعا قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين فقيل قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة نسيت رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. قال ذو اليدين بعض ذلك قد كان. فإذا كان الكلام لإصلاح الصلاة فلا يبطل، أو كان سهوا ككلمة، يعني واحد سأله فسهى عن كونه في صلاة فقال هذا هو الشيء أو لا أو نعم أو خذ، يعني كلمة سهوا أو كلمتين يسجد بعد السلام. لكن إذا تكلم كثيرا سهوا تبطل صلاته. وذلك للإجماع، من تكلم عمدا بطلت. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. ولحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وتبطل بالنفخ عمدا، تبطل الصلاة كذلك بالنفخ عمدا أو جهلا، لأن النفخ كلام إذ هو كالكلام، لأن في مركب، لأنه مركب من أف، من ألف وفاء، مركب من ألف وفاء بمعنى أف، فتبطل بالنفخ عمدا أو جهلا. أما السهو ففيه السجود بعد السلام، ولقول ابن عباس النفخ في الصلاة كلام. وتبطل أيضا الصلاة بالحدث ويستخلف الإمام إن سبقه الحدث أو كان ناسيه، وذلك للإجماع كما حكى الإمام النووي. وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه، يعني أن الإمام مثلا إذا تذكر الحدث وهو يصلي، يعني دخل الصلاة على أنه متوضئ ثم تذكر أنه أحدث فيستخلف وتبطل الصلاة عليه دون المأمومين. أو سبقه الحدث، يعني وهو راكع أو ساجد خرج منه ريح مثلا فتبطل عليه، ولكن بشرط ألا يعمل بهم عملا بعد الحدث وإنما يستخلف إن كان راكعا أو ساجدا أو قائما، يقول لبعض من خلفه أكمل الصلاة يا فلان، ويخرج هو ويضع يده على أنفه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوهم أنه راعف، يعني خرج من أنفه دم. ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها بطلت التي هو فيها، وأشار بقوله وذكر الفائتة، وهو كقول صاحب الرسالة ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت على هذا فسدت عليه التي هو فيها. قال بعضهم هو على قول ابن حبيب الذي يقول تفسد بالذكر أي التذكر، كان يصلي العصر مثلا فيتذكر أن عليه الظهر بطلت صلاته أي صلاة الإمام، فيقطع الإمام ويقطع المأمومون بعده ويصلي غيره. وذلك لوجوب الترتيب بين الحاضرتين، بين الحاضرتين الحاضرة والفائتة. لحديث أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، أي دخل الليل قال كفينا، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا، وذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، ثم العصر ثم المغرب كذلك كما رواه الإمام أحمد والنسائي. فرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، يعني صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب مرتبة. فأخذ المالكية من ذلك وجوب الترتيب، وجوب الترتيب بين المشتركتين. ومنهم من قال يريد إذا أفسدها على نفسه، لقوله الإمام مالك في المدونة: القطع مستحب وإن أتمها أجزأته ويعيدها في الوقت على جهة الاستحباب، وقيل وجوبا. لكن الذي مشى عليه الشيخ الدرديري رضي الله عنه ورجحه هو أن تذكر المشتركة يبطل الصلاة، تذكر المغرب في صلاة العشاء وتذكر الظهر في صلاة العصر. أما تذكر الصبح في الظهر أو تذكر العصر في المغرب لا يبطل الصلاة، وإنما يتمها ويعيد على جهة الاستحباب، لكن في المشتركتين يعيد على جهة الوجوب، يصلي الظهر ويعيد العصر، يصلي المغرب ويعيد العشاء. هذا إذا تذكر صلاة في صلاة. وتبطل بالقيء عمدا إن تعمده، أي بشرط أن يتغير عن حالة الطعام، لا لم يشترط هذا، تغير عن حالة الطعام أم لا، لكن في تغير عن حالة الطعام يبطل الوضوء، لكن في الصلاة طبعا القيء عمدا يبطل لأنه مناف للصلاة ومشغل عنها، كما أن فيه ألفاظا تخرج مع القيء. ومفهوم إن تعمده أنه لو غلبه لا تبطل، لو غلبه القيء لا تبطل، إلا إذا اشتمل على يعني حروف وأصوات. كخروج القلس مثلا في الصلاة، يعني امتلأ الفم ماء فيخرجه ولا يبلعه حتى لا يكون شاربا، فلو خرج الماء في الفم أو الطعام وطرحه غلبة لا شيء فيه. وتبطل بزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، وبزيادة ركعتين في الثنائية، وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا كان أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. أي تبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، وزيادة ركعتين في الثنائية، يعني تبطل الصلاة بمثلها. الصبح يبطل بركعتين، والظهر والعصر بأربع، والعشاء كذلك، والمغرب بثلاث. لكن لو نقص عن المثل ولو بركعة فالصلاة صحيحة ويسجد بعد السلام. وظاهره ولو صلاة السفر، ولو صلاة يعني صلى الظهر نوى القصر وصلى الظهر أربعا، ونوى القصر وصلى العصر أربعا، بطلت صلاتهم، لأنها زيادة تخرج بالفريضة المعينة عن هيئتها وصورتها، بخلاف الزيادة بأقل من النصف فإنها تجبر بالسجود، لأن السهو في القليل مغتفر في الركعة والركعتين والثلاث بالنسبة للرباعية، وبالركعة في الثنائية أو في الثلاثية. وتبطل الصلاة بسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا كان أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة كاملة مع الإمام، لأنه حينئذ أجنبي من الإمام، يعني الذي جاء بعد ركوع الركعة الأخيرة في الصبح أو الظهر أو العصر المغرب لم يدرك شيئا، إنما أدرك سجدتين وتشهد، فهذا يعد عندنا منفردا، ولذلك يجوز الاقتداء به بالنسبة للذي يأتي بعد ذلك. فلا يجوز له أن يسجد مع الإمام لا السجود القبلي ولا السجود البعدي، لأنه لم يدرك شيئا مع الإمام. فإن أدرك معه ركعة، يعني أدرك الركوع والرفع، فهو أدرك ركعة مع الإمام فيسجد القبلي، والبعدي يسجده بعد الإتيان بالركعات الفائتة التي فاتته، إن كانت ركعة في الصبح أو ثلاث ركعات في الرباعية أو ركعتين في المغرب، وأخر البعدي إلى إتمام صلاته فيسجده بعد أن يسلم. وتبطل الصلاة بترك القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن، كالسورة مثلا مع أم القرآن، يعني نسي السورة لأن قراءتها سنة والقيام لها سنة وكونها سرا سنة أو كونها جهرا سنة، فمركبة من ثلاث سنن، ولذلك لو لم يسجد لها لبطلت صلاته عند المالكية إذا نسي السورة ولم يسجد لها. قال الشيخ: وكالجلوس الوسط، ولكن الجلوس الوسط مركب من سنتين ومستحب، فلو لم يسجد له لم تبطل الصلاة، ولكن هذا القول الذي سار عليه الشيخ ضعيف. كذلك إذا ترك ثلاث تكبيرات ولم يسجد قبل السلام فصلاته باطلة وطال الزمن، وطال إيه؟ زمن ذلك. فإن لم يطل سجد للسهو ولا شيء عليه، يعني سلم مثلا فنسي أن يسجد قبل يسجد بعد السلام، أما إذا ختم الصلاة وخرج من المسجد فبطلت صلاته ويعيدها مرة أخرى. لكن تذكر وهو يختم الصلاة مثلا سجد وصلاته صحيحة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.